الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. السلام عليكم. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند فوائد الحديث التاسعة، فاكرين كده؟ ما كناش كملناها يعني، هناخدها كده من بدايتها تاني. ويستفاد من هذا الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نهى عنه الله من باب أولى، وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة. قلنا أن احنا عندنا كم درجة من درجات النهي؟ درجتين، درجة تحريمية ودرجة الإيه؟ ودرجة للكراهة. ودرجة مين؟ للكراهة. الدرجة التحريمية اسمه الحرام، والدرجة للكراهة اسمها المكروه. طيب، وكذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز فعل بعض المنهي عنه، بل يجب اجتنابه كله. أنا بتكلم كده في صفحة 47، صفحة 47 في الحديث التاسع. تمام؟ لسه متابعاني ولا مش متابعاني؟ تمام. طيب، ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله. احنا اتفقنا عندنا قاعدة شرعية بتقول الضرورات تبيح المحظورات، فما لم يكن هناك ضرورة لفعل ما هو منهي عنه يبقى مش ايه؟ مش هأتي منه اي شيء. والضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. يعني إيه؟ يعني أنا حموت لو ما كلتش، أكل أكل أربع أيام ولا أكل على قد ما أقدر، أتمشى على قد ما أقدر لغاية ما أوصل لحاجة إيه؟ لحاجة حلال أقدر أكمل منها الأكل وليه؟ أكل وشرب. ده المقصود بقدر إيه؟ بقدر الضرورة. طيب، ومن فوائد ذلك الحديث أيضا وجوب فعل ما أمر الله به، ومحل ذلك ما لم يقم دليل على أن الأمر الإيه؟ الاستحباب. لأن قلنا إحنا أن الأمر على كم درجة؟ على درجتين، درجة الأمر اللي هو الوجوب، ودرجة الإيه؟ الاستحباب أو الندب أو إيه؟ أو المندوب. طيب، ومن فوائده أيضا أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، ما قدر علينا إلا قدر الإيه؟ الاستطاعة. يعني ما حدش يقول لي أن الشرع إيه؟ غير مقدور عليه، لأن إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا ضاق الأمر اتسع، دي قاعدة فقهية مهمة جدا. يعني إذا ضاق الأمر اتسع، يعني لو الدنيا قفلت خلاص وما بقاش في حاجة وانت محظور وفي صحراء ومش لاقي غير تاكل ميت، هتعمل إيه؟ هتاكل ميت إذا ضاق الأمر إيه؟ اتسع. وإذا اتسع ضاق. يعني إذا اتسع ضاق، يعني أنا في بلد وحاضر وما عنديش أي أعذار، يبقى لازم أكل إيه؟ الحلال الطيب المسموح به، المسموح به شربا او ايه؟ او طعاما. ومن فوائده انه لا يجب على الانسان اكثر مما يستطيع. ومن فوائده سهوله هذا الدين الاسلامي، حيث لا يجب على المرء الا ما يستطيع. ومن فوائده ان من عجز عن بعض المامور كفاه بما ايه؟ بما قدر عليه. ويحط تحت دي خط، واتوا منه ما ايه؟ ما استطعتم. فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، ومن أمكنه أن يركع فليركع، ومن لم يمكنه فليومئ به بالركوع، وهكذا بقية العبادات حتى يأتي الإنسان منها بما يستطيع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا ينبغي للإنسان كثرة المسائل. وحط تحت دي قلنا إيه؟ مجموعة خطوط. لأن كثرة المسائل ولا سيما في زمن الوحي، وحط على دي إيه؟ شرط، لأن ده قيد هنا، ولا سيما فين؟ في زمن الوحي، وربما يوجب تحريم شيء لم إيه؟ لم يحرم، أو إيجاب شيء لم إيه؟ يجب. طب إديني مثال كده. لما قام الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أفي كل عام؟ على مين ده؟ على الحج. قال لو قلت نعم لإيه؟ وما؟ وما استطعت. نعم. وإنما يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه فقط. وكان فيه كتب طبعا في أدب الفتوى والمستفتي ببعضها قال إن أهل العلم يعني منهم من غلظ الإجابة على الفتوى الوهمية، يعني على الأمر المتوقع لو حدث كذا ماذا الذي لازم إيه في الفتوى يكون أمر إيه وقع، غير المسائل الفقهية، غير مين مسائل الضرع، من هم أول من بدعوا المسائل الفقهية؟ من هو؟ أبو حنيفة الإمام الأعظم، البحر الأكبر، أفقه أهل الأرض، من أبو حنيفة. هذا الإمام العظيم هو من بدأ به موضوع المسائل، يفترض المسألة ثم يأتي لها بإيه؟ بحلول. ولذلك قال أهل العلم كل من درس الفقه أو كل من عمل بالفقه فهم عيال على أبي حنيفة. لما؟ لأنه هو أول من وضع مين فقه المسائل، أن يفترض المسألة ويأتي لها بإيه؟ بحلول. طبعا ده كفى ناسا كثيرا. أتى من بعده من رد عليه في مسائله فأجابه فيما قال، وبعضهم خالفه فيما إيه؟ فقال، فأصبح لرجل أجرين، أجر أن بدأ الموضوع وأجر في المسائل الذي التي يعني أجمعوا عليه معها، وأجر المجتهد في المسألة اختلفوا عليه فيها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، الاختلاف على مين؟ على الأنبياء، حط تحت ديخ 30 خط من أسباب الهلاك. واحد هيقول لي حط تحتها 30 خط ليه ولسه في أنبياء جايين؟ لا، معودان، عشان كده حطيت تحتها 30 خط، عشان هو هنا الأنبياء وليس الورثة اللي هم مين؟ العلماء، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ قول مالك وقول الشافعي وقول الإمام أحمد. كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ من قوله، بل ما قاله وجب سمعه، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما هلك بذلك من إيه؟ من كان قبلنا. ومن فوائد هذا الحديث التحذير. بص انت حطيت كم فائدة في كثرة المسائل حتى الآن؟ ثلاثة إيه؟ فوائد في المسائل بس. التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فإذا فعلناه فإنه يوشك أن نهلك كما هلكوا. طيب كده احنا انهينا الحديث ليه الاول والاخر، لما نتكلم عن الاسئله. الشيخ مصطفى شعبان في اخت عزيزه مره، انت يا ايه ايه كشفك شيء. طيب كان في سؤال كان طويل شوية، وكان صاحب السؤال أنا أعتقد إن هو مش موجود النهاردة، لأنه كان قاعد على السلم هناك، أخ كبير في السن هكذا، فأعتقد إنه مش موجود النهاردة. لا مش موجود. قال يقول حضرتك قلت الحديث تخرج منه آلاف الفوائد، بآلاف الفوائد. نعم، في تفسيرات للحديث فوائد أكثر مما في الكتاب الذي ندرسه، كما أن في سؤال الامتحان تطلب فوائد الحديث، ونحن نقتصر على فوائد ابن عثيمين فقط، كما أن في شرح الإمام النووي فوائد تفهم من الشرح، فهل نجمع بين كل هذه الفوائد سواء شرح ابن عثيمين المقتصر على كم من الفوائد وفوائد نستخرجها من شرح النووي والفوائد في تحقيقات أخرى غير هذا الكتاب أثناء امتحان هذه الدورة؟ على أي شيء نختصر؟ على فوائد ابن عثيمين. طب والباقي؟ لنفسك ذلك الإيه؟ ذلك العلم. يعني اللي عايز يشرح ويوصل لما بعد ذلك هيعمل إيه؟ لنفسه يعني. طيب السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل يدخل تحت سياق الذكر في الآية الحديث قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يدخل تحت منه بالإجمال؟ فالسنة محفوظة إجمالا لا تفصيلا، القرآن حفظ تفصيلا لا إيه؟ لا إجمالا. حفظ القرآن، حفظت حروفه بل وحركاته بنقل التواتر جيلا عن جيل حفظت السنة في إجمال ورودها في كتب السنة يحفظها أهل السنة مجتمعة. ودليل ذلك أنه دخل على الحديث بعد الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي ولكن يبقى لها جهابذة فيخرجونها ويصفونها لما تنهج يا شيخنا فيما يبتعد عن أصحاب السوء فيجلس لوحده فيقع في محارم الله. يعني هو يسيب صحاب السوء يقعد مع الشيطان؟ لا طبعا، يسيب صحاب السوء ويقعد مع أصحاب الإيه؟ الخير. واصبر نفسك مع من؟ لمع الذين يدعون إيه؟ ربهم، عشان يقربوك لمين؟ ربنا. يعني إن لم يكن هناك من يعني يقربك إلى الله فلا يكن هناك من إيه؟ من يبعدك. اللي هيلاقي نفسه لو قعد لوحده بيعصي الله. يعني هديك مثال، طبعا كلكم عندكم أجهزة كمبيوتر في البيت، فتلاقي الواحد خد الجهاز وراح حطه في الأوضة بتاعته وقفل عليه. إيه ده أنت قاعد معانا يا أخي، يخرب بيك كده. وطبعا الدنيا تليل والدماغ تلعب وتبدأ تلاقي حاجات كده شمال، حاجات استغفر الله في الأول، استغفر الله في الثاني، وبعد كده تروح الدنيا إيه؟ تروح الدنيا ماشية. أول ما تلاقي كده اطلع بالجهاز بره على طول، خلي وش الشاشة بره، اقعد بيه قطة، بس خلي ظهرك لبره أو الشاشة اللي يخش يشوفها. تقوم تعمل إيه؟ تعين نفسك على إيه؟ على الطاعة. لكن لما تقعد في أوضة مقفولة والشاشة ظهرها لبره ومفتاح سكيب سريع قوي في قفل المواقع وقلت إف 4 شغالة على طول، فطبعا أيوه سبحان الله الوقت بيعمل ريفريش للديسك توب بدون ما قاعد، حاجة جن. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برجاء تذكير الإخوة بالدعاء للشيخ محمد القاضي بالشفاء في صلاتهم، شفاء الله وعفاء، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم آمين. فأنا عدت كم مرة أنا كده؟ جد؟ طيب ماشي. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نسأل ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافية. رواه مسلم. الحديث نعم له نعم إيه وملبسهم نعم. أنا رواية مسلم نعم. أنا عندي مكتوب، أنا عندي مكتوب، اللي مش عاجبه بقى يروح يدور على إيه، على أكتبها يا حبيبي. شكرا. طيب الحديث طبعا من الأحاديث العظيمة جدا، ومن الأحاديث اللي احنا يعني بنقول احنا اللي احنا فيه ده من ايه؟ طب ما احنا كويسين وبتوع ربنا، امال ايه اللي حصل لنا ده؟ بندعو ولا مجيب، لما؟ اقرأ حديث جيدا كده وانت تعرف احنا ليه لما بندعو ربنا ما بيستجبش. يقول: إن الله تعالى طيب. أو الأخ اللي كان سأل السؤال جه، أنا ما كنتش عارف إنه موجود. هو ده. ايوه على فكره يا شيخنا انا جاوبت على سؤالك وانت مش هنا، جاوبت على سؤالك وانت حضرتك مش هنا. بتاع نستفيد من اني فوائد، اي فوائد في الكتاب في الامتحان هنستفيد من فوائد ابن عثيمين بس، لكن بالنسبه لنا كاشخاص ممكن نستفيد من كل الفوائد ومن كتب اخرين. جزاكم الله خير. طيب، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. سبحانه وتعالى طيب في ذاته، طيب في صفاته، طيب في افعاله، فلا يقبل الا ما كان طيبا في ذاته، طيبا في كسبه. يبقى عندنا كم نوع من الطيبه كده؟ مش طيبه القلب، لا سيبك من طيبه القلب دلوقتي، عندنا كم نوع من طيبه الامر يعني حسن الامر؟ اثنين، طيب في ذاته يقابله خبيث في ذاته، وطيب باكتسابه يقابله خبيث باكتسابه. فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا بكلا الأمرين، إما في ذاته أو في اكتسابه، ويرفض سبحانه وتعالى أو لا يقبل ما كان خبيثا في ذاته كالخمور، شرب الخمر خبيث فين؟ في ذاته، أو ما كان خبيثا باكتسابه الأكل بالربا. وإحنا مبتلين بأمر عظيم، في كتير جدا حاطين فلوسهم في بنوك، يقول لك طب أنا ما بعرفش أتاجر وحديها لأي حد هينصب عليا، أعمل فيها إيه بقى؟ أحطها وأصرف منها ولا أتاجر أنا؟ لا، هروح أحطها في البنك وأكل منين؟ وأكل من العائد بتاعها. تقول له طب روح البنك الإسلامي وهرب من الشبهة، يقول لك ما كلهم شبه بعض. طب يا عم لما كلهم شبه بعض ما تحطها في الإسلامي، مش هم في الآخر كلهم شبه بعض وبيدوا زي بعض، طب ما تحطها في الإيه؟ في المصرف الإسلامي، يعني هتبقى أنت إيه؟ يعني أرحم من من من ما تقول مصرف ربوي صرف كده؟ لا. طب بتعرف تاجر؟ لا. طب ما تاجر؟ لا. طب بتعرف تعمل؟ لا. ولذلك احنا حالنا واقف. تبص للصينيين ما بيحطوش فلوسهم في بنوك، عدد الصينيين كام؟ 1.5 مليار تقريبا، ومع ذلك غزوا العالم بايه؟ بالصناعات الصغيره. يعني ايه صناعات صغيره؟ يعني كل 10 يشتركوا يعملوا ساعة، واحد بيعمل الاستيك، واحد بيعمل العقارب، واحد بيعمل، وفي الاخر يجمعها واحد وتتباع. طب هم الصحابة زمان كانوا شغالين بايه؟ بالتجارة. احنا اشتغلنا بالمقاولات، بنبني في عماير والعماير تقع ونجمد فلوسنا في اصول عقارية، وامريكا وقعت بالاصول العقاريه، ومع ذلك احنا ما بنطعس، بنجمد برضه فلوسنا في اصول عقاريه. ودي اسوء، بس هي اصلا غيرها مضمونه، يقول لك انا ببني العماره ولو اتزنقت اسكنها فكت ابيعها. طب والفلوس وقفت ولا ما وقفتش؟ وقفت. لكن لو اشتغلت في تجاره وصناعه كم واحد هيشتغل؟ وكم واحد هيمشي؟ والدنيا هتبقى فيها. ولذلك ايه؟ لازم تكون حريص ان تاكل حلالا طيبا. تمام؟ طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه أول إيه؟ مبدأ فيها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إثبات أن المرسلون مكلفون بإيه؟ بالعبادة، زيهم زي مين؟ من أرسل إليهم. الرسول والمرسل إليه كلاهما ماله؟ مأمور بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، عبد مثله مثله. كل الفرق بينك وبينه ان ده ربنا اختاره سبحانه وتعالى ورقت ايه درجته حتى اصبح ايه من عباد الله المخلصين، ونزلت عليه الايه الرساله. لكن هو مأمور، نعم. له صفاته الخاصه، نعم، لكن بامر برضه، ينفذ امر مين؟ امر ربنا سبحانه وتعالى. امر الله سبحانه وتعالى عباده بما امر به مين؟ المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيب من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر في الحديث الرجل يطيل السفر. حط كده تحت كلمة يطيل السفر رقم واحد، شرطة واحد، أشعث أغبر شرطة اثنين، تحت منها خط وفي منها رقم ايه اثنين، يمد يده إلى السماء تحتها خط وفي منها كام ثلاثة، يا رب يا رب، خط خط وقت خط عمية كام أربعة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أول أربع خطوط حطناهم دول هي شروط من إجابة الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء. فمن مواقع إجابة الدعاء السفر، أثناء السفر وانت مسافر أكثر من الدعاء، فإنه من مواطن إيه؟ التي يرجى فيها الإجابة. أشعث أغبر مكسور إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يشعر بذنبه، وما أقرب القلوب المنكسرة إلى الله سبحانه وتعالى. القلب الكسير الذي كسر بذنوبه قريب من ربنا سبحانه وتعالى، إنه يشعر بقدر تقصيره. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، من أسباب الإجابة رفع اليدين فيهن في الدعاء، يقول يا رب يا رب، يدعو ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى. يبدأ طبعا دايما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما يبدأ بذلك ويحمد على الله كثيرا، ثم إيه؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ فين؟ في الدعاء. ما تستعجلش، مش تروح رفع إيدك يا رب أنا عايز كذا مباشرة، ابدأ الأول بمين؟ فقد بدأ ربنا سبحانه وتعالى كتابه بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. فلابد أن تبدأ أيضا أنت دعاءك بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين، وتثني بالصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. مش سامع ولا حد بيصلي. يا طلبة العلم، ألا تدرون من البخيل؟ قالوا نعم. من هو؟ من ذكرت عنه ولم إيه؟ ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب احنا هنجيب صفحة 50 وهنقرأ ويستفاد من هذا الحديث. انا طبعا اللي فات كله انا اعتبر قريته لكم، يعني الصفحة الاولى دي اعتبرني ايه الشرح اللي انا شرحته هو اللي موجود فيها بالظبط. تحب اقرأها لكم؟ نقراها ولا نقرا الاستفادة بس؟ الاستفادة. ما يستفاد من الحديث منها وصف الله سبحانه وتعالى بالطيب ذاتا وصفاتا وايه وصفات وايه وافعالا، ومنها تنزيه الله تعالى عن كل نقص سبحانه وتعالى، ومنها ان من الاعمال ما يقبله ربنا سبحانه وتعالى ما يقبله الله، ومنها ما لا يقبله. بعض الاعمال تقبل والبعض الاخر لا، ايه وانت لا تدري اقبل ذلك العمل ام ايه ام لم يقبل. ومنها ان الله تعالى امر عباده الرسل، عباده مين؟ الرسل والمرسل إليهم، أن يأكلوا من الطيبات وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الشكر هو العمل الصالح. وحط تحت دي بقى 6000 خط. أيوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، واعملوا آل داود شكرا. مش الحمد لله ايه ايه شكرت ربنا، يبقى حط السيجاره الرميه على جنب لسه ضفيها. الحمد لله عامل ايه كويس، وهو ده شكر النعمه. يبقى لازم تعرف ان شكر النعمه استعمال النعمه في طاعه الله عز وجل. في بعض الأثر أن أحد من كان قبلنا ظل يعبد الله سبحانه وتعالى مدة من الزمن 70-80 سنة لا، وبعض الروايات 600 عام لا يعصي الله سبحانه وتعالى، لا يعصي الله سبحانه وتعالى قط. وكان عايش في جزيرة قدام منه شوط مية ونبتة كده بتطلع يأكلها، يشرب المية ويأكل النبتة وعايش ما بيعملش حاجة، لا بيروح البحر ولا بيمشي عينه تروح شمال ويمين يا شباب ولا حاجة خالص، بيصلي ويصوم عايش عمره كله في طاعة الله عز وجل. فيوم القيامة يقول ربنا سبحانه وتعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فظن ذلك المغرور أن عمله أوجب له الإيه؟ الجنة، فقال بعملي يا رب، قال برحمتي، قال بعملي يا رب، قال فأتوا بعمله. فيؤتى بعمله فيوضع في كفة، وتوضع نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه في كفة، فتطيش عبادته فيقول أدخلوا عبدي النار، فيقول يا ربي برحمتك برحمتك، فيغفر ربنا له ويدخله الايه؟ الجنة. خذ بالك مش بالدقل، مش كل ما تطول تفكر نفسك خلاص طلعت فوق بقى وصلت بقيت مع الكرام البررة، ولا بالسواك ولا بالثوب القصير ولا بالقلم اللي في جيب كل السلفيين والسواك جنبه ولا بالكتاب اللي في ايدك، لا لا لا لا، بأن تؤدي شكر هذه النعم. أنا ليه بقول لكم كده؟ عشان إخواننا يبدأ الالتزام، وأول ما ربنا يكرمه كده ويلتزم الخمس فروض في المسجد ويبدأ يقرأ ورد يبدأ يشعر وكأن كل من حوله دونه، خلاص هو كده عمل إيه؟ عمل كل اللي عليه وزيادة. إيه؟ لحية وربناها ثوب ولبسناه قرآن وقرينا وحديث وتعلمنا، عايزين ايه؟ على حاجة خلاص كده هخش كان الرجل حاجة استذكرة، ما عندناش في الدين سكوك غفران، ليس في الإسلام ذلك، ليس في الإسلام سكوك غفران بالجنة، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ترتعد له القلوب، ترى الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافية. وترى الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أو القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الرواية الأخرى فسرت ذلك الكلام وقالت فيما يبدو للناس، فإياك أن تكون فيما يبدو للناس عم الشيخ وفيما يخفى عليهم عم الإبليس وأنت لا تشعر، إياك من ذلك. كان الصحابة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى سيدنا حذيفة وقال أقسم عليك بالله يا حذيفة أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في المنافقين؟ سيدنا عمر والواحد فينا قاعد متنبك ولا أكن كوى الجنة كله ولم يأتي النفاق إلى قلبي، عمر بن الخطاب المؤيد بالوحي الذي نزل الوحي بكلامه في أكثر من 16 موضع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، ذلك الرجل يسأل هل هو من المنافقين أم لا؟ وممكن الواحد فينا يقعد عمره كله ما يسألش نفسه السؤال ده، بالعكس كل بيجي السؤال ده على نفسه يقول له ايه؟ منفخين ايه؟ عيب يا راجل، انت مش شايف؟ شايف زبيب قد ايه؟ منفخين قد ايه؟ لا لا لا، مش احنا الكلام ده، مش احنا المقصودين بيه. لا، كل ايه في القران انت سبحانه مقصود بيها. كل واحد فينا لابد ان يمر كل ايه في القران وكل حديث على نفسه اولا قبل ان يطالب بها غيره. يطالب بها نفسه الاول، انا نفذت الكلام ده؟ كان الصحابه ايه عاملين مع القران؟ قالوا كنا نتعلم خمس آيات. ليه؟ ما كانش عندهم وقت، ما كانش يحاول يحفظه. كان أحدهم حفظ القرآن كاملا في 3 أيام. نحن لو بنتكلم على مقدرتهم على الحفظ عجيبا عجب، ومع ذلك كانوا لا يحفظون إلا 5 آيات. حتى إذا عملوا بها حفظوا غيرها. أم حسن البصري، أم سيدنا الإمام حسن البصري، قالت له: يا بني، إلى متى تأكل وتلقي اللقمة خلف ظهرك؟ قال: لا لا، أنا قال: إلى متى تتعلم الحديث ولا تعمل به؟ أنت هتجمع الحديث بس؟ إنما تجمع حجة الله عليك، طب نعمل إيه يعني؟ لا، كل حديث تتعلمه، تعلمت منه حاجة، تعمل إيه؟ حاول تطبقها. لما سئلت السيدة عائشة أم عبد الله جبل العلم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت حب رسول الله، رغم أنف الشيعة الأقدار، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنوصل نبقى زي النبي، انت بتكلمنا في حاجه احنا مش هنعرف نوصلها. عم الشيخ، هو انت نفسك كده؟ انا ولا حتى واحد على الف من واحد على مليون من الكلام ده، لكن احنا بنحاول نكون على ايه؟ على الطريق. مش معنى ان انا مش هقدر ابقى كده ان انا ما حاولش. على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. انت عليك ان تسعى تقرب، كل ماذا اقرب خطوه من ربنا. اجعل هذا العلم الذي تتعلمه قربة لله عز وجل، عشان لما ترفع ايدك وتدعو ربنا ايه؟ يستجيب لك. طيب، ومنها ان من شرط اجابة الدعاء اجتناب اكل الايه؟ الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي حرام ان يستجاب له. ومنها ان من اسباب اجابة الدعاء كون الانسان في سفر. ومنها من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماء. ومنها من أسباب إجابة الدعاء التوسل بالربوبية، لأنها هي التي بها الخلق. طيب، والتدبير. ومنها أن الرسل مكلفون بالعبادات كما أن المؤمنين مكلفون أيضا بذلك. ومنها وجوب الشكر لله بنعمه، لقوله سبحانه وتعالى: واشكروا لله. ومنها ينبغي بل يجب على الإنسان أن يفعل الأسباب التي يحصل بها مطلوبه، ويتجنب الأسباب التي يمتنع بها مطلوبه. يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريقا واحدا، صراطا مستقيما، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم فخط لهم كما قلنا فيما سبق خطا، وخط على جانبي الطريق خط خطوطا، وقال: هذا صراط الله المستقيم وتلك السبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العمل بشكر النعم، أن تعمل بنعمة البصر فلا تمعن البصر في الحرام ولا تطلقه إلى حرام. ولذلك أمرنا في البصر بإيه؟ بغض البصر. ونعمة شكر السمع ألا تطلق السمع على الحرام ولا للبدعة وتعلم أن كل من السمع والبصر والفؤاد كل عنه إيه؟ مسؤولة. هذه هي الطرق التي تؤدي إلى قلبك. فإذا حفظت ذلك السمع عن سماع الحرام وعن سماع الشبه، وحفظت العين عن رؤية الحرام ورؤية الشهوات، حفظ عليك قلبك. فإذا حفظ عليك قلبك حفظت عليك جوارحك، وإذا حفظت عليك جوارحك حفظ عليك فرجك، واستطعت أن تحسن نفسك. ده شبابنا كلهم. أوعكم فاكر أن الطريق سهل أو أن الالتزام سهل، لا لا لا، ده الطريق صعب، صعب جدا، والطريق محدش بيسلكه معاك كثير، أنت ماشي لوحدك، أنت غريب، ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغربة غربة حال، ليس غريب بمعنى أنه ممكن يكون عدد المسلمين قليل، بالعكس النبي قال إيه؟ ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ودي عظم الغربة، أن تكون في مجتمع مسلم وهم ينكرون عليك إسلامك، دي مصيبة. أنت عارف الإخوة اللي عايشين برا في المجتمعات الغربية بتلاقيهم أكثر التزاما مننا. لما؟ الحرب هناك شديدة والوضع صعب، ولو ساب نفسه هيتوه وهتبقى الدنيا، وطريق واضح ومحدش بيحاربه كتير. لكن النهارده تلاقي الولد في البيت أول ما تيجي تلتحي يقول لك إيه يعني هو الإسلام هي اللحية؟ وطبعا يتذكر أيام أمن الدولة ويقول لك هتتاخد وأول عربتها. طب يا سيدي هتشوف اللي هيحصل لك، شوف ولا هتعرف تشتغل، البنت تنتقب، ولا هتتجوزي، ولا هتشوفي مش عارف مين، حرب، وابوك مسلم وهتلاقيه بيصلي وبيقرا القران ومحافظ على صلاته في المسجد اكتر منك، ويمكن له ورد من القران اكثر منك. امال ايه الموضوع؟ الغربه. هم غربوا المسلمين، خلوهم حسوا ان امال تكون دول والناس دي، الناس دي وحشه. يعني احنا وحشين؟ انا مره كنت بتكلم مع، لا مش احنا كويسين، مرة كنت بتكلم مع احد الرجاله الكبار يعني في المسجد عندنا، فطبعا هو راجل كان زمان يعني ربنا يعافيه كان على معاصي يعني، فانا بكلمه فطبعا ايه بقول له موسيقى حرام. انا غلطت فعلا اني قلت كده، انا ما كنتش اعرف انه بيعزف مندولينا، ما كنتش اعرف دي. فطبعا قعد يعزف مندولينا حوالي 40 سنه من عمره، فلما انا اجي اقول له الموسيقى حرام، يعني هو قعد 40 سنة وبعدين بيعزفها هواية، خد لك مش شغل، يعني ده مزاج، ده فن. فأنا ما أعرفش، فطلع فيا طلعة، وانتوا ومدعون ومسلفيين دول كده معقدين، ما التانيين كويسين وبيغنوا وبيقولوا التانيين، طبعا أنا ما أعرفش مين يقصدهم عشان ما حدش ياخد كلامي على حتة تانية، والتانيين بيسووا. قعدت أنا بقى طبعا إيه، أنا مش عارف أقول له إيه، أنا طيب يا عم الحاج ربنا قال، النبي قال، ابدا النبي منه ربنا قال، يعني انت عايز تقول لي؟ طبعا ما كنتش اعرف ان انا بقالي 40 سنه بعمل حرام، هيتغفر امتى الكلام ده؟ فطبعا انا ما ايه، انا فوقت بقى، قلت له ليه يا عم الحاج؟ قال لي ده انا بعزف مندولينا بقالي 40 سنه وفن واخدها هوايه مش باكل منها عيش، وتقول لي حرام؟ طب هات لي دليل. طبعا انا جبت ادله لما قلت يا بس يعني، بس طبعا هو ولا حياته لما انتوا هنا. قعدت بقى واحده واحده بعد كده على مدار حوالي 4-5 اشهر اتكلم عن التوبه وعن الذنوب والايه والفرق، وقد ايه ربنا يغفر وقاتل 100 نفس وكل الحديث بقى الايه اللي فتح باب التوبه وان باب التوبه خلق قبل ادم عبال ما بدات النفسيه ايه تستريح ان هو ممكن هذه المده من المعاصي تغفر. فتخيل انت جاي مثلا لواحد بيصلي بقاله 40 50 سنه غلط، لازم تهيئه اولا. وهذه الغربه هو بيحسك ان انت غريب. ليه؟ نعم انت بتخش المسجد من مساجد العوام مثلا، اول ما تخش راح بصلك كده شوف بتصلي ازاي. لو جيت ويبدا ويتعمد يخلص ومدد لك ايده، ايه يعني عايز نسلم عليك؟ يعني مش مسلم. هو عايز يسمع منك كلمه مين؟ مش مسلم. ليه؟ بيدعم. وعندنا اخوه اساتذه بيدعوا ده. انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ده ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ الجو مش كده. انت في مسجد ممكن تدفع علقه لما تقول يا بس، يعني مصيبه سودا. يعني انت ممكن المسجد كله تبعه وانت الوحيد الغريب في النص، هتاخد العلقه لما تطلع. لا دعيت ولا عملت. ويبدا الناس ايه تنفر من مين؟ من هذا المنظر. لكن انت لو خدته بالراحه وباللين هتبدا الدنيا ايه تتحرك. هذه الغربه الى ان يعود الاسلام كما كان فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان هول الخلافه رجعه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوه ما شاء الله لا عن ايه ان تكون ثم ترفع ثم تكون خلافه على منهاج الايه النبوه ما شاء الله لا ان تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله ثم يرفع ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله ثم تعود على مين بقى؟ خد بالك بقى هنا هتبقى الدنيا مش غريبه خالص. هتعود على منهاج مين؟ النبوة. هيرجع المسلمين لدينهم، هيرجعوا النهاردة بكرة هيرجعوا. احنا كنا زمان بنخش المساجد نلاقي فيها كبار السن فقط فوق الستين سنة، قبل كده ممنوع الدخول. تيجي داخل مسجد بصورة كده، انت ايه ده؟ انت جاي تصلي يا ابني؟ او ربنا ليه؟ في حاجة؟ انتوا مش مصدقين احنا كنا بنسمع الكلام ده. في حاجه؟ طب في عندكم حد مات ولا حاجه؟ ما هو انت متضايق بقى زعلان جاي تصلي. لكن غير كده، لكن النهارده ما شاء الله هذه الوجوه النيره من الشباب هم دول الطاقه طبعا. النهارده تخش المساجد تلاقي معظمها ايه؟ شباب. تبص للمجاهدين اللي بيجاهدوا في العالم كله هتلاقيهم مين؟ شباب. خرج الشباب وتقاعس الشيوخ امثالنا. الشيوخ سنا مش الشيوخ علما عشان بس الناس ما تفكرش حاجه ثانيه. تمام؟ اذا الدين قادم؟ نعم. لكن احنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين نتحرك. لازم نتحرك واحدة واحدة ونتعلم واحدة واحدة وندعو واحدة واحدة عشان نوصل في الاخر اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انا خلصت، واللي عنده اسئلة ممكن يسأل. ليه هقول لحضرتك؟ لانك انت حرقك، انت فهمت الحق وحسيت ان هم على باطل او هم بيعملوا حاجات غلط، فبتبدا من خوفك عليهم تتصرف غلط. بيحركك خوفك اكتر ما بيحركك الدعوه، فبيحصل الاخطاء. غير بقى ان هم في الاول عارفين، هم بينفضوا لك. انا فاهم ليه بينفضوا لك، لانك انت بالنسبه لهم مين؟ العيل ابني جاي يدعوني. خصوصا احنا بندعو الاباء والامهات بشكل غلط. يعني يمكن الام ممكن تقبل من ابنها اي اسلوب للدعوه، لانها الام يعني قلبها دايما يعني في رأفه ورحمه، والابن بالنسبه لها كبير حتى لو هو صغير. لكن مع الاباء الموضوع يختلف شويه. لابد يكون الدعوه معاهم باسلوب تاني، مش باسلوب انك انت بتعلمه، اللي هو هو عايش قصه ان هو المعلم بتاعك، ان هو قدوتك، ان هو انت مفروض تتعلم منه، هو تسأله هو. فلما يجي هو يلاقي نفسه انت عارف اكتر منه وبدأت تعلمه، يبدأ ايه؟ يبدأ يتضايق، يبدأ يحس انك انت بتفرض عليه انت مين انت. وتسمع بقى كلمة يا ابو مش عارف مين، لسه اول امبارح لسه كنت بغسل حجري اول امبارح منك، والكلام ده كله هتسمعه كتير جدا. لما؟ لان هو حاسس كده، وانت بدات تتكلم عامل منطق المعلم. لا لا لا، لو عايز تتعلم صح، سيدنا اسماعيل قال لابوه ايه؟ يا ابتي صح كده؟ طب سيدنا إبراهيم بقى، سيدنا إسماعيل قال لأبوه المسلم النبي يا أبتي ما عشان نعم مستنينا الشيخ العربي يا جماعة جاي في الطريق وانا قاعد بسديكوا لغايه ما يجي اقعدوا. انتوا قمتوا ليه صحيح؟ هو انا خلصت الدرس يا الذين انا لسه بتكلم. اقعد يا ابني من الافلام، اقعد يا ابني. ايه طلبة العلم دول؟ اقعد يا ابني ما هديك وابعدك. طيب سيدنا ابراهيم لما جاي يكلم ابوه قال يا ايه؟ يا ابتي. تلطف. التاني بيقول له عجرشك بره واخرج من هنا، امشي سيب البيت وامشي، بيجرشه من البيت. وهو يقول له ايه؟ يا ابتي. وبرده في الاخر سأستغفر لك ايه؟ رب. بعد ده كله ما استجابش ده، بس شوف الاسلوب. اتعلم من القران، اتعلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم. هو يعني الاسلوب ده خلى يعني ابو سيدنا ابراهيم من رحمه ربنا عليه كان اقل هيبقى ايه يوم القيامه من اقل الناس عذابا، هيبقى كبش ورمه في مؤلمه. رحمه بمن؟ بسيدنا مثلا، عشان كثرت ايه برا به وبدعائه. طب خد بالك بقى ان الكلام ده سيدنا ابراهيم لقاه مع مين بقى؟ مع سيدنا اسماعيل. لما قال يا بني اني اعرف من ان ايه اذبحه، قال يا ابتي افعل ما تؤمر كما تدين تدان. بكل اخلاص نحبكم في الله، احبك الذي احببتنا فيه. يسالني شاب عن قلاده، قلاده الطاع المكونه من 12 عنصر الاووزي، وانه استراح عليها ولم تكن لحالته من التعب في أعصابه إلا المسكنات، وارتاح على هذه القلادة من شركة كيوتن. هقول له على قلادة أحسن منها، الفاتحة. يرقي نفسه بالفاتحة، بفاتحة الكتاب، فإنها شفاء من كل داء. ويرقي نفسه بخواتيم سورة البقرة وبآية الكرسي. وموضوع الطاقة بقى والماقة والفاقة والحاجات اللي طالعين لنا فيها اليومين دول، وطاقة الشتي وطاقة الشبي والني والقرف ده، حاجات ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. يعني هي لا تثبت أصلا للدليل العلمي. يعني المتكلمين فيها من علماء الطب قالوا لا تثبت، إلا بعض الأساور اللي هي من النحاس اللي قالوا دي عشان أكسيد النحاس اللي بيخش تحت الجلد فبيسكن الآلام. وأنا يعني رأيي الشخصي، يعني رأي العبد الفقير لله، يعني إن الكلام ده لا يجوز ولا يعمل به. ولا تعلق قلبك إلا بالله. لما يجي لك دور تعب وتعب شديد قوي، يعني قسما بالله أنا قبل ما جيلك كنت راقد في السرير ما قادر أقوم، آخر عيب قالي يومين ما بنزلش من السرير، وبعدين كنت هعتذر عن الدرس، وبعدين حسيت إن الشيخ أحمد مش هيكون موجود، فقلت إيه لازم أروح الدرس وأحسن النية كده إن إيه ما تضيعش على الشباب دول يوم. أنا دلوقتي حاسس إن زي الفل وصحتي تمام، والبرد راح فجأة رغم ان فوق مني مروحة مش تجيب برد، تجيب اللوز. بس سبحان الله، جرب كده تكون تعبان وتنزل تصلي الفجر وشوف اللي بيحصل. الطاعة هي العلاج الوحيد، مش الطاقة، الطاعة. شيخ السعداني وصل، جزاكم الله خير. انا كنت بساليهم بس قبل انت ما تيجي، جزاكم الله خير. شكرا، تفضل.